سبع بقرات سمان، هذه هي السبع التي كانوا يزرعون فيها. وإنما مثلت بالبقر لأن البقر يحرث عليها ويداس عليها، ويأكلهن سبع عجاف. ما هي السبع عجاف؟ يناسبها سبع سنوات شداد مجدبة يأكلون كل ما مضى. فلذلك فمن أجل هذه المناسبة أولها عليه الصلاة والسلام بهذا التأويل. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. كيف توصل إلى هذا الاستنتاج بأنه بعد السبع الشداد يأتي عام يغاث فيه الناس؟ يغاث فيه أي تزال شدتهم، ويعصرون أي تكثر عندهم الفواكه والأنعام حتى يكونوا يعتصرون هذه الفواكه. نقول علم ذلك بأن العدد محدد سبع وسبع. وقال الملك يعني أن الرسول الذي أرسل رجع وأخبر الملك، فقال الملك ائتوني به، فلما جاءه الرسول جاءه ألها تعود على من؟ على يوسف. الرسول يعني من قبل الملك قال أي يوسف ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. وهذا من حلمه وأناته عليه الصلاة والسلام. هو سجين الآن وله مدة، وجاءه الملك وجاءه رسول الملك يقول احضر. وكان مقتضى الطبيعة البشرية أن يبادر بالخروج، لكنه أراد أن يخرج على شرف وعلى عزة وكرامة، أراد أن لا يخرج والرحمة والتمريح والتقريب، كما تقول الأم لابنها يا أوليدي، وكذلك الأب: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. يكيد هنا محذوفة النون، لماذا؟ للنصب، للنصب بفاء السببية أو بأن مضمرة بعدها على رأي المصريين، لأنها وقعت في جواب النهي لا تقصص. والكيد هو التوصل إلى الإيقاع بالشخص من حيث لا يشعر، يعني بأسباب خفية، تتوصل بأسباب خفية إلى الإيقاع بالشخص، هذا يسمى كيدا ويسمى مكرا ويسمى خداعا. فيكيد لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذا تعليل لما يتوقع من فعلهم لو أنه قص عليهم الرؤيا، ولكن وقع لهم أن كادوا له كيدا بدون أن يسمعوا بهذه الرؤيا، كادوا له كيدا حسدا لما رأوا أنه في منزلة عند أبيه أكثر منه، فحصل منهم ما حصل وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب بعد أن تشاوروا هل يقتلونه أو لا. وهذه من ما كاد الله له أنه صرفهم عن القتل، لأنهم لو قتلوا لم يحصل له ما حصل. وهو نظير صرف الله عز وجل لقريش حينما مكروا بالنبي عليه الصلاة والسلام أن يقتلوه أو يثبتوه أو يخرجوه، فاتفقوا على أنهم يقتلونه ولكن الله أنجاه منه فكاد له. إن الشيطان للإنسان عدو مبين، هذا خبر، وإذا كان عدوا مبينا فسيأمره بما يضره. وقد قال الله لنا سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فأخبر وأمر، أخبر أنه عدو وأمرنا أن نتخذه عدوا، فلا نقبل منه أمرا ولا نهيا لأنه عدو. وكذلك يجتبيك ربك الكاف قالوا إنها مفعول مطلق بمعنى مثل، وعاملها قوله يجتبيك، أي ومثل ذلك الاجتباء المتوقع لك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث. ولعله استدل بأنه يعلمه تأويل الأحاديث ومنه تعبير الرؤيا، لأن الله تعالى أكرمه أول ما أكرمه بإيش؟ بهذه الرؤيا، فكانت مناسبة أن صار من أعلم الناس بتعبير الرؤيا. ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني نفسه، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق. إسحاق وإبراهيم ليس أبوين ليوسف، بل هما جدان. إسحاق جده، وإبراهيم أبو جده. نعم. وفي هذا دليل على القول الصحيح في باب الفرائض أن الجد أب، وأنه لا ميراث للإخوة، لا الأشقاء ولا الذين لأب ولا الذين لأم، مع وجود الجد. ويتم نعمته عليك كما أتم على بابك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. ثم ذكر الله عز وجل القصة إلى قوله يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل. لما رفع أبويه على العرش خروا له سجدا، يعني أبويه وإخوانه خروا له سجدا تحية له. وكانت الأمم فيما سبقنا يحيون بالسجود، يحيون بالسجود لا عبادة ولكن إكراما وتحية. يقول وقال يا رب هذا، أي ما نشاهده، تأويل رؤياي من قبل. تأويل هنا بمعنى عاطلة وليست بمعنى تفسير، لأن التأويل في كتاب الله يراد به معنيان، الأول التفسير والثاني العاقبة. لأن التأويل مصدر أول يؤول، أي حول الشيء إلى عاقبة، من آل يؤول. وهنا لا صح أن نقول إنها بمعنى التفسير، لأنه يشير إلى أمر واقع، إلى أمر واقع، فيقول هذا مآل رؤياي ووقوعها من قبل. والتأويل في القرآن يطلق على معنيين كما أشرت إليه، المعنى الأول التفسير، والمعنى الثاني العاقب. ففي قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق، المراد بالتأويل هنا الأخ هل ينظرون إلا تأويله، يعني ما ينتظر هؤلاء المكذبون إلا تأويله. لا، الوقوع والعاقبة، يعني ما ينتظر هؤلاء إلا وقوع ما أخبروا به. وأما قوله تعالى نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين، فالمراد به التفسير، فسر لنا هذه الرؤية. ومنهم قول إمام المفسرين بالأثر ابن جرير رحمه الله القول في تأويل قوله تعالى ثم يذكر الآية، هذا تفسيره يكتبه، هذا تفسير مشهور معروف، هو إمام التفسير، يقول القول في تأويل قوله تعالى، يعني في تفسير قوله تعالى. وأما التأويل عند المتأخرين وهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى يخالف الظاهر، فهذا لا يعرف في الكتاب ولا في السنة، بل هو اصطلاح حادث لم يعرف إلا في القرن الثالث فما بعده. نعم. يقول هذا تأويل قد جعلها ربي حقا، جعلها بمعنى صيرها، ولهذا نصبت مفعولين. وقد أحسن بي إذ أخرجني، إذ بمعنى حين أخرجني، حين أخرجني من السجن. والسجن الذي سجن عليه كان سببه أنه أبى أن يجيب امرأة العزيز إلى ما دعته إليه، وقال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن، إنه هو السميع العليم. ثم بدا له من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين. أخرجه الله من السجن طاهرا عفيفا معززا مكرما، حتى إن الملك قال ايتوني به أستخلصه لنفسي، أي أجعله من خواص وأقرب الناس إلي، لأنه رأى منه ما سره وما أعجبه. يقول إذا أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، يعني إلى المدن. ولا شك أن تحضر البادية من الخير، لأنهم يتفقهون في دين الله، وهم في باديتهم أبعد عن معرفة حدود الله. قال الله تعالى الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. فإذا صاروا في الحاضرة وتعلموا وتفقهوا فهذا من إحسان الله إليهم. وفيه دليل على أن الإحسان إلى الوالدين أو الأولاد أو الأقارب إحسان للإنسان نفسه، لأنه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو. وفيه أن أفعال العبد مخلوقة لله، كقوله وجاء بكم من البدو، ومعلوم أن الله لم يأتي بهم يحملهم، ولكنه قدر مجيئهم فجاءوا هم بأنفسهم. لكن لما كان فعلهم مخلوقا لله ومرادا له، قال وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، أي أوقع بيني وبينهم تلك الوقيعة وتلك القطيعة. منهم وإلا من ها؟ منهم، إذا ألقوه في غيابة الجب وتركوه، نسأل الله العافية. إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. واللطيف مأخوذ من اللطف واللطافة، وهو له معاني. فاللطيف بمعنى العليم بخفايا الأمور، واللطيف بمعنى اللطف والرحمة. ويقال لطف به ولطف له، فاللام تبين الحكمة من هذا اللطف، والباء للتعدية تبين محل اللطف. والقرآن جاء بهذا وهذا، إن ربي لطيف لما شاء إنه هو العليم الحكيم. ربي قد آتيتني من الملك، ربي منادى، لكن قد يشكل، فهذه الكلمة ليست منصوبة وليست مبنية على الضم، والمنادى إما منصوب أو مبني على الضم، فلماذا جاءت هكذا ربي؟ والجواب على هذا الإشكال أن نقول أصلها ربي بالياء، فحذفت الياء تخفيفا وبقيت الكسرة دليلا عليها. وعلى هذا فنقول هو مبني على ضم مقدر على آخره، منع من ظهوره اشتغال المحل بحركة مناسبة. ربي قد آتيتني من الملك، ولم يقل الملك، لأن الملك كاملا لا يكون إلا لله عز وجل. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء. أما ما يملكه الإنسان فهو محدود، محدود، هذا ملك في أرض معينة، ثم ملكه قاصر لا يستطيع أن يتصرف كما يشاء، بل إنما يتصرف في الحدود الشرعية. وعلمتني من تأويل الأحاديث أي تفسيرها، والمراد بالأحاديث جمع حديث، ومنه الرؤيا التي يراها الإنسان. فاطر السماوات والأرض، يعني يا فاطر السماوات والأرض، والفاطر والبديع والمبتدع والباري والخالق واحد من البدء. والفاطر قالوا إنه هو من خلق الشيء على غير مثال سبق، يعني خلقه لأول مرة ولم يوجد له نظير فيما سبق. فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي متولي أمري في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل أن نبدأ نكمل الآيات، قوله تعالى عن موسى أنت ولي في الدنيا والآخرة، أي متولي أمر في الدنيا والآخرة. وولاية الله سبحانه وتعالى نوعان، ولاية عامة لكل أحد، وهي التصرف في خلقه بما شاء، وولاية خاصة وهي أن يتولى أمر الإنسان ويعتني به بصفة خاصة. فمن الأولى قوله تعالى ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق حتى قبله حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرقون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق. ومن الثاني قوله الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. توفني مسلما وألحقني بالصالحين، توفني يعني اقبضني إليك، والمراد بذلك وفاة الموت لا وفاة النوم. ومسلما حال من الياء في قوله توفني، يعني حال كوني مسلما. وألحقني بالصالحين، أي بالصالحين من عبادك، وعلى رأسهم وفي مقدمتهم الرسل ثم الأنبياء ثم الصديقون ثم الشهداء ثم الصالحين. والصالحون هنا تشمل كل الطبقات إذا ذكرت وحدها. وليس في هذه الآية تمني الموت أو الدعاء بالموت، بل الدعاء بالموت على صفة معينة وهي الإسلام. ومن ذلك قوله في الحديث إن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ليس معنى فاقبضني إليك عند وجود الفتنة وأمتني حتى أستريح منها، وإنما معنى اقبضني في هذا الحال، أي على وسط عدم الفتنة. فإن قال قائل هذه الكلمات التي ذكرها الله عن يوسف بلسان عربي مبين، فهل يوسف كان لسانه عربيا؟ فالجواب لا، لكن الله تعالى نقله بالمعنى، نقله بالمعنى. وعلى هذا فإضافة القول إلى قائله لا تستلزم أن يكون القائل قال هذا اللفظ بعينه، بل قد ينقل عنه إيش؟ بالمعنى. ومن ثم يتبين لنا أنه لا يلزم من الأحاديث القدسية أن يكون لفظها كلام الله عز وجل بنفسه، لأنها لو كانت كلام الله بنفسه لوجب أن يكون لها حكم القرآن، لأن كلام الله لا يختلف، محترم، سواء جاء عن طريق جبريل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو مباشرة من الله إلى جبريل إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه المسألة أعني الأحاديث القدسية فيها للعلماء مصطلح الحديث قولان. القول الأول أنها من الله لفظا ومعنى لظاهر قوله قال الله تعالى كذا وكذا، والثاني أنها من الله معنى لا لفظا، وهذا القول هو الصحيح، لأنه كما ذكرت لكم لو كانت هي لفظ الله لا واجب أن يكون لها حكم القرآن إذ لا فرق، بل لكانت أعلى من القرآن، أعلى من القرآن سندا، لأنها من الله إلى الرسول، والقرآن من الله إلى جبريل إلى الرسول. فالصحيح هو هذا. فإذا قال قائل إذن ما الفرق بينها وبين الحديث النبوي الحديث القدسي؟ قلنا الفرق بينها شرف النسبة التي نسبها النبي عليه الصلاة والسلام إلى الله، هذه واحدة. الثاني أن الحديث النبوية قد يكون النبي عليه الصلاة والسلام يلهمها إلهاما، وأحيانا يقولها من عنده فتكون شرع الله لإقراره إياها، فهذا هو الفرق. ثم قال ورؤيا إبراهيم عليه السلام، يعني الله أنه بابها ما قرأناها ما قرأناها ما قرأناها نعم نعم. شيخ ثبت في قصة المعراج أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى يوسف ورأى عيسى وكلمهم نعم وكلموه بالعربية نعم الذي انطقهم بها العربية في الدنيا ينطقهم بالعربية بعد الموت، يعني ما نقول هذا؟ لا ما نقول، لأن الظاهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يفهم إلا العربي، الظاهر أنهم يقولون يكلمونه بالعربية. نعم لا الحديث بعضه وحي وبعضه غير وحي. فمثلا لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الشهادة قال تكفر كل شيء، فلما صرف الرجل دعاه وقال إلا الدين أخبرني بذلك جبريل آنفا، فهذا واضح أنه وحي. أحيانا لا تكون وحيا، يقولها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقضها الله عليه. من عباد القرآن نرد، لأن الله قال نزل به الروح الأمين، قال بك بلسان عربي مبين، صرح أنه بلسان عربي، لكن ما ينقله الله عن الأمم السابقة معلوم أنه ليس بلسان عربي، يعني المنقول ليس بلسان عربي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال البخاري رحمه الله تعالى: قال أبو عبد الله: فاطر والبديع والمبتدع والبارئ والخالق واحد من البدء بادئة. باب رؤيا إبراهيم، وقوله تعالى: فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. قال مجاهد: أسلما سلما ما أمر به وتله وضع وجهه بالأرض. هذه رؤيا إبراهيم أيضا من المرائي العجيبة من آيات الله عز وجل. إبراهيم رأى في المنام أنه يذبح ولده، ومتى رأى أنه يذبحه؟ لما بلغ معه السعي، فليس صغيرا لا تتعلق به النفس كثيرا ولا كبيرا قد انصرفت عنه النفس. الإنسان مع أولاده له ثلاث حالات أو أكثر، إذا كانوا أطفالا فإن الرجل لا يتعلق قلبه بهم، إنما يتعلق بهم قلب الأم. إذا بلغ معه السعي وصار يذهب معه ويجي ويقضي حوائجه، لكنه لم يكبر حتى يكون معه أنفة، تعلق به كثيرا، وإذا كبر وارتفع انصرف عنه، انعزل. إبراهيم عليه الصلاة والسلام ليس له إلا ولد واحد، ولاحظوا أنه أتاه على حين من الكبر، أليس كذلك؟ كبيرا وهو ولد واحد، ولما بلع معه السعي وكان يسعى معه وفي حوائجه، وهو أشد ما يكون ما تكون النفس به تعلقا، رأى في المنام أنه يذبح، ورؤيا الأنبياء وحي وحق، فعرض هذا على ابنه لا استشارة له لأنه سيفعل، ولا يمكن لإبراهيم أن يستشير ابنه في تنفيذ أمر الله، ولكن اختبارا للولد ماذا يتلقى هذا الأمر العظيم. فكان الولد نعم المعين لأبيه على طاعة الله، قال يا أبت افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، نصيحة من أب من ابن صغير لأب كبير. لكن والله هذه قرة العين، أن يكون الأولاد عونا لآبائهم وأمهاتهم على طاعة الله. ثم وعد وعدا غير وعد الإنسان المغتر بنفسه، قال ستجدني إن شاء الله من الصابرين. والسين هنا للتحقيق، أي ستجدني إن شاء الله من الصابرين على ما سينفذ فيهم من هذا الأمر العظيم. إننا نقرأها أيها الأخوة الآن قراءة نظرية، لكن لو ابتلي بها الإنسان على وجه عملي ماذا تكون عليه الدنيا؟ ستضيق عليه الدنيا أضيق ما يكون، يؤمر بأن يذبح ابنه، والإنسان يفدي نفسه ابتقاء شر يلي ابنه. نعم، محنة عظيمة، من أعظم المحن، إن لم تكن أعظم المحن فهي من أعظمها. ولهذا قال ستجدون إن شاء الله من الصابرين، فعلم أن هذا أمر عظيم يحتاج إلى إيش؟ إلى صبر عظيم، صبر على طاعة الله وعن معصيته وعلى أقداره المؤلمة. هو جامع بين أنواع الثلاثة من الصبر. فلما أسلم من؟ إبراهيم وابنه، الأب والأب. أسلم يعني استسلم لأمر الله وانقاد له وسلم الأمر إلى الله، وتله للجبين، تله أبوه للجبين أي على الجبين، الجبين هذا جبهة أو أعلاه هكذا على الأرض. قال العلماء وإنما تله على جبينه لئلا ينظر إلى وجهه حين تقبل السكين عليه وهو يتمعر، خشي أن يفتتن وتعجز يده عن ذبح ابنه، تله على أرض الجبين امتثالا لأمر رب العالمين عز وجل الذي أوجدهما جميعا من العدم. وناديناه أي يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، الجواب جواب لما محذوف، لأن لما شرطية تحتاج إلى شرط وجواب، والجواب محذوف. فلما أسلم وتله للجبين تبين بذلك صدقهما وإخلاصهما وانقيادهما لله رب العالمين، حينئذ جاء الفرج في محله أضيق ما يكون، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسر. في هذه الحال الضيقة الضنك جاء فرج من الله. ناديناه أي من بعيد، لأن النداء يكون من بعيد، أن تفسيرية، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا أي نفذتها وطبقتها، لأنه عمي ولم يتأنى ولم يسترخي، عمل، ولكن جاءت المنة من الله عز وجل بعد أن كتب له أجر هذه الطاعة العظيمة. أي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا مثل ذلك الجزاء نجزي المحسنين. انتبه يا أخي لهذه المسألة، قد يبتليك الله بأمر تكرهه ويشق عليك لتترقى به إلى درجة الكمال، فيجزيك الله عز وجل أحسن مما فعلت، ولا تيأس. وانظر إلى قصة أبيك آدم، أبيك الأول، نهاه الله أن يأكل من الشجرة فأكل، وعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، فكان بعد ذلك مجتبى مختار من الله عز وجل. حاله بعد هذه المعصية والتوبة منها أكمل من حاله من قبل. فتنبه لهذه اللطائف العظيمة التي يقص الله عليك في القرآن حتى تربي نفسك عليها. العلم يا أخواني ليس نظريا، العلم إذا لم يكن نظريا عمليا فإنه قليل البركة، وقد يكون حجة عليك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: القرآن حجة لك أو عليك. وقول نجزي المحسنين في هذا دليل على أن الله عز وجل يحب الإحسان، وهو كذلك. والإحسان نوعان: إحسان في عبادة الله، وإحسان إلى عباد الله. فالإحسان في المعاملتين، في معاملة الخالق وفي معاملة المخلوق. أما في معاملة الخالق فقد حدها أعلم البشر بها، وهو النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبين الدرجتين فرق عظيم. أن تعبد الله كأنك تراه هذه عبادة رغبة، عبادة رغبة وطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، هذه عبادة خوف وهرب. وهاتان منزلتان بينهما فرق عظيم. فالذي يعبد الله كأنه يراه يحث نفسه على أن نصل إلى هذا الذي يعبده عز وجل، ليس كالذي يعبد الله لأن الله يراه فيعاقبه. أيهما أكمل؟ الأول. الأول. ولهذا قال: فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا الإحسان في عبادة الله عز وجل. الإحسان إلى عباد الله بينه أيضا النبي عليه الصلاة والسلام، قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ونحن نحب ذلك ونرجو الله أن يحققه لنا. كلنا نحب ذلك. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. هذا الإحسان، ائتي للناس ما تحب أن يؤتى إليك. يحقق قوله عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. ما ظنكم لو أن المسلمين تعاملوا هذه المعاملة، هل يبقى في النفوس أحقاد أو بغضاء أو عداوات؟ أبدا، تمحى لو تعاملنا بهذه الطريقة. لكن أكثرنا الآن يعامل الناس بأن يحب أن يستأثر على أخيه، فيكون أنانيا لا يبالي بغيره وإنما يعمل لنفسه، نسأل الله السلامة. لا، هذا كذب، كل هذا إسرائيل، كل هذا إسرائيل. أن السكين انقلبت ثم أعادها انقلبت ثم أعادها انقلبت، كل هذا ما صحيح. هذه من جنس الذي يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دخل في غار حراء جاءت العنكبوت وعششت عليه، ثم جاءت حمامة ووقعت على شجرة على فم الغار، فلما جاء قريش قالوا هذا ما في أحد، حمامة آمنة، نعم، وعش عنكبوت، ما في أحد. وهذا لا شك أنه إسرائيلي، إنه إسرائيلي، خبر غير صحيح، لأن أبا بكر قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى قدمه لأبصرنا، فالقوم قد وقفوا على فم الغار. وهذا أعظم في آية الله، أن الله أعمى أبصارهم وهم لو شاءوا لأبصروه. لكن بعض الناس يأتي من في مثل هذه الأمور بالغرار. نعم. طيب هل يؤخذ من هذه القصة أن الإنسان لو رأى أنه يفعل شيئا فإنه يطلب منه أن يفعله؟ لا لا، لأن رؤيا الأنبياء وحي حق أو وحي، أما رؤيا غيرهم فلا. فلو رأى الإنسان أنه يأكل خبزا هل نقول يسن لك أن تأكل خبزا؟ نعم لا. طيب ولو رأى أنه يذبح ابنه؟ أبعد وأبعد، أبعد وأبعد. طيب لو نذر أن يذبح ابنه؟ ما يجوز. طيب ماذا يصنع؟ في خلاف. نعم. في خلاف. يرى بعض العلماء أنه يكفر بشاته، قالوا كما فدى إبراهيم ابنه بذبح عظيم، فإذا نذر أن يذبح ابنه قلنا لا تذبح، لا حرام عليك، لكن اذبح شاة فداء عنه. وقال بعض العلماء شريعتنا وردت بخلاف ذلك، وهي أن يكفر كفارة يمين، لأن كل نذر معصية لا يجوز فعله ولكن يكفر عن كفارة يمين. نعم علي. نعم، الذبيح هو إسماعيل متعين، وقد قيل إن القول بأنه إسحاق من كلام اليهود، لأن إسحاق جدهم وإسماعيل جد العرب، وأن أصل هذا القول ما شاءه من بني إسرائيل هم الذين روجوه، وإلا فالآية واضحة. قال عز وجل قد صدقت الرؤيا أن كذلك المسلمين إنه من عباد المؤمنين، وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين. ولا ذكر الله بعد هذه البشارة ابتلاء، ثم البشارة جاءت بعد قصة إسماعيل الذبح كاملة، ثم إن الله سبحانه وتعالى فرق بين إسماعيل وبين إسحاق. إسحاق قال عنه في موضعين بغلام عليم، وإسماعيل قال بغلام حليم، بغلام حليم، وبينهما فرق. فالقول بأنه إسحاق قول ضعيف، ضعيف جدا. نعم. نعم صحيح، لازم وقوعها بالفعل، لكن هو الحقيقة أنه كتب له أجرها بالفعل، يعني كأنه فعله. نظير هذا أن الله كتب لنا والحمد لله أجر 50 صلاة، ونحن لا نصلي إلا 5، وليست 50 صلاة بمعنى أن الحسنة بعشر أمثالها، لا، 50 صلاة والحسنة بعشر أمثالها، الحمد لله. نعم تكون 500. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال البخاري رحمه الله تعالى باب رؤيا إبراهيم، وقوله تعالى خلصنا اتفاق العيش لا خلصنا. باب التواطؤ على الرؤيا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن أناسا أروا ليلة القدر في السبع الأواخر وأن أناسا أروها في العشر الأواخر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم التمسوها في السبع الأواخر. بسم الله الرحمن الرحيم. تواطؤ الرؤيا يعني اتفاقها على شيء معين، والرؤيا الصالحة كما مر جزء من 46 جزءا من النبوة، فإذا تواطأت واتفقت على شيء صار هذا زيادة في قوتها. وفي هذا الحديث دليل على أن السبع الأواخر أرجى ما يكون بداية القدر، وأنها أرجى من بقية العشر. ولكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استمر يعتكف العشر الأواخر من رمضان، مع أنه قال لهؤلاء القوم الذين رأوها في السبع والذين رأوها في العشر، قال إنها في السبع الأواخر. نعم. باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، لقوله تعالى ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما. إلى آخر الآيات. إلى آخر. نعم. قال المؤلف باب رؤيا أهل السجون والفساد والشرك، يعني الرؤيا في السجن وأحكامها، وكذلك أهل الشرك والفساد، وهي حكاية للواقع، وإلا فرؤيا أهل السجون وغيرهم على حد سواء. ثم ذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام أنه دخل معه السجن فتيان، فرأى في المنام رؤيين، الأول رأى أنه يعصر خمرا، والآخر رأى أنه يحمل فوق رأسه خبزا تأكل الطير منه. يعصر خمرا، الخمر لا يعصر، وإنما الذي يعصر العنب فيكون منه العصير، وهذا العصير يكون خمرا، فسماه خمرا باعتبار ما يؤول إليه. وفي اللغة العربية التوسع، أحيانا تطلق الشيء على ما مضى، وأحيانا تطلقه على ما يستقبل. فهذه الآية من باب إطلاقه على ما يستقبل. وقوله تعالى وآتوا اليتامى أموالهم، هذه على ما مضى، لأن اليتيم ما دام يتيما لم يبلغ فإنه لا يعطى ماله، إنما يعطى ماله إذا بلغ. نعم. يقول وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه، وهذا غريب، ولكن على الخبير سقط على يوسف الذي علمه الله من تأويل الأحاديث. قال نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. بتأويله يحتمل أن المعنى بتأويله أي بتفسيره، أي فسره لنا، أو بتأويله بما يؤول إليه، لأن التأويل يطلق في اللغة العربية في لغة القرآن والحديث على المعنيين، التفسير أو ما يؤول إليه. إنا نراك من المحسنين، ومن الإحسان العلم، أن يعلم الناس الخير ويدلهم عليه فإنه من الإحسان. وفي قولهم إن نراك من المحسنين دليل على أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، وأن هذا الرجل لما كان من المحسنين توسم فيه أن يحسن إليهما بتأويل ما رأياه. قال لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. اختلف المفسرون في معنى هذه الجملة، لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما. فقيل المعنى أن يوسف عليه الصلاة والسلام يخبرهما بالطعام الذي سيأتي قبل أن يأتي، فيقول سيكون غداء اليوم كذا وكذا والعشاء كذا وكذا وما أشبه ذلك. وهذا ليس بغريب، فإن عيسى قال لقومه أنبئكم بما تأكلون وما تدخلون في بيوتكم. ومن العلماء من المفسرين من قال المعنى سأخبركما بتأويله قبل أن يأتيكما طعام ترزقانه، كما نقول نحن سأخبرك بخبر هذا قبل العشاء أو قبل الغداء. المعنى أنه سوف يبادر، سوف يبادر بإخبارهما. وعلى هذا فيقول المعنى لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله، أي بتأويل ما رأيتما. وعلى الأول بتأويله أي بتأويل الطعام، فالضمير على المعنى الأول يعود على الطعام، وعلى المعنى الثاني يعود على ما رأيه. وهذا يرجحه أنه ما سأل عن التأويل.